بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب النكاح من كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى عند قوله: وإذا سافر أقرع بينهن، إلى آخره. وقفنا في الكلام على وجوب العدل بين الزوجات لمن كان له أكثر من زوجة، وأن الميل فيما يجب فيه العدل يظلم العبد به نفسه ويتحمل به الإثم والوزر. وقد مر بنا شيء من الأدلة على ذلك وكلام أهل العلم، وأن العدل واجب فيما يجب العدل فيه من النفقة والكسوة والمبيت، وأما المحبة القلبية وتوابعها كالجماع ونحو ذلك فإن هذا لا يلام عليه العبد ولا يقدر على العدل فيه. لكن ينبغي للعبد إذا أقدم على الزواج ألا يذر الثانية كالمعلقة، وربما عرضها للفتنة عياذا بالله، فربما أهملها بحكم أن الواجب هو المبيت، وأما ما بعد المبيت فليس بواجب، ويبقى على هذا الحال يذهب عند الأولى أو عند الثانية أو عند إحداهن، وربما بات عندها وعاشرها، ويأتي عند الثانية ويبيت عندها فقط دون معاشرة، ثم قد يترتب على ذلك أن تفتتن في دينها وفي نفسها. فمثل هذا وإن لم يكن واجبا على العبد العدل فيه، لكن ما مقصود الزواج والنكاح إلا حصول الألفة والمودة، وكذلك أيضا حصانة فرج الزوج، وكذلك حصانة فرج الزوجة، ويحصل الإعفاف له ولها. فإذا خلع عن هذه المقاصد ربما عرضها للخطر، وقد يكون سببا في ذلك. على كل حال، بقي معنا شيء من توابع هذا، وفصل آخر يسير، ونحاول أن ننتهي من هذا الفصل والذي بعده في هذا الدرس، من أجل أن نبدأ في الدرس القادم بأحكام الطلاق، ومسائلها كثيرة وواقعية ومهمة، فننتهي من هذا الذي بين أيدينا. قال: وإذا سافر أقرع بينهن، وذلك لحديث عائشة في صحيح البخاري أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. هذا الحكم إذا كان الرجل له أكثر من زوجة، إن أخذ معه الكل فالأمر واضح، وإن ترك الكل فالأمر واضح. متى يحصل الإشكال؟ في الحالة الثالثة، إذا أراد أن يخرج بواحدة منهن. لنفرض مثلا أنه يوم أمس، لنفرض أن له ثلاث زوجات، وبدل أن نقول زينب وهند وكذا، نأتي بما هو أسهل: رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاث. لنفرض أنه بات في الليلة الماضية عند رقم اثنين، غدا عند رقم كم؟ ثلاثة. هو سيسافر غدا، هل سيأخذ معه رقم ثلاثة ولا رقم واحد ولا يأخذ رقم اثنين في مثل هذا؟ لا، لا هذا ولا هذا. إذا سافر فكل واحدة لها حق بهذا السفر، فيقرع بينهن. إن أخذ الكل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، وكذلك أيضا في حجة الوداع حج بنسائه التسع، فإذا خرج بالكل فلا إشكال، وإذا خرج وحده وتركهن فلا إشكال. الإشكال إذا أراد أن يخرج من يأخذ منهن؟ الجواب أنه يقرع بينهن. كيف طريقة القرعة؟ يمكن بأي طريق، يعني على سبيل المثال يكتب اسم الأولى بورقة، واسم الثانية بورقة، واسم الثالثة بورقة مستقلة، ثم يلف الثلاث الأوراق ويخلطها ويقول: واحدة منكم تختار، أو واحد من الأولاد يختار، ومن اختيرت الورقة نظر اسم من خرج بها. هذه القرعة. أو بأي طريقة أخرى، كان يجعل ورقة مثلا ثلاث أصابع، ورقة واحدة فقط في واحدة من الثلاث الأصابع، ويقول كل واحدة منكن تختار أصبع، والتي تختار الأصبع التي فيها الورقة خرج بها مثلا. وهناك طرق أخرى فيما يتعلق بالقرعة. على كل حال لا بد من هذا، ويجب عليه أن يعدل. ما تقول الأولى التي كان عندها مثلا، التي لم يكن عندها قبل أمس كنت عند فلانة وأمس عند فلانة أبروج معي، لا يقرع، لأنه قد يبقى أسبوع، قد يبقى شهرا، قد يبقى أكثر، قد يبقى أقل، فيقرع. فمن خرجت قرعتها خرج بها، خرج بها. طيب بعد أن يخرج بواحدة، لنفرض أنه بقي أسبوعا أو أسبوعين أو شهر، عند الرجوع هل يقضي للباقيات بقدر بقائه مع تلك في السفر أم لا؟ يعني لنفرض على حد أدنى أو متوسط أنه خرج مع هذه أسبوع، فلما رجع بقيت سنتان، كل واحدة تقول أسبوع، أن جلس معها أسبوع، تجلس عند هذه أسبوع وعندك في أسبوع. الجواب لا. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا رجع يستأنف القسم. من هي التي كانت ليلتها بانتظارها؟ يبدأ بها. يعني لنفرض أن القرع أنه كان عند الأولى عند رقم واحد، ثم خرج برقم واحد، القرعة طلعت لها التي كان عندها، عند أن يرجع الليلة ليلة رقم كم؟ رقم اثنين. هو كان عند رقم واحد وبعدها رقم اثنين ثم ثلاثة، القرعة خرجت من التي كان عندها، عند الرجوع عند رقم كم؟ اثنين، ليلة واحدة، ثم رقم ثلاثة ليلة واحدة، ثم التي كانت معه، هكذا يستأنف ويستمر، يستأنف ويستمر، سواء طالت مدة الخروج أو قصرت، طالت مدة الخروج أو قصرت. طيب الآن لنفرض أن رجلا يريد السفر للحج وله ثلاث نساء، يقول شرعا لا يجب على الزوج أن يحجج امرأته أو نساءه من ماله ولو كان غنيا، ليس واجبا عليه، كونه يتطوع يتبرع يفعل معروف يحسن العشرة ويحسن إليها هذا أمر آخر، هو مأجور على ذلك، على إعانتها، وله ثواب كبير عند الله عز وجل. لكن لو قال دلوني على ما يجب علي شرعا، هل يجب علي شرعا وأنا مقتدر أن أحجج نسائي؟ قلنا شرعا لا يجب. طيب كل واحدة تقول اتق الله، أنت تذهب سنويا وقلوبنا تتقطع، نريد الذهاب معك للحج بيع مسابح، يعني من أجل أداء الفريضة ومن أجل الصحبة بالمعروف، فاسمح لنا بالذهاب أو يعني افعل معنا خيرا، شرعا لا يجب عليه، ليس واجبا عليه من الناحية الشرعية، لكن لو أحسن فلا بأس. ولنفرض أنه قال أنا الآن مستعد أن أحجج الثلاث، يبدأ بمن؟ بأم العيال ولا بالثانية ولا بالثالثة؟ عند الخال، عند الخال، أنا أحسن بالقرعة. ما تأتي الأولى تقول أنا الأولى، أو الثالثة تقول ختامه مسك، أو الوسطى تقول خير أمور الوسط، كل واحدة تأتي لها بتعليل، لا، قرعة يقرع بينهن. من طلعت لها القرعة، لنفرض أنه مثلا متزوج بثلاث، طلعت القرعة مثلا للثالثة أو للثانية، خرج بها في العام القادم، يقرع بين كم؟ بين ثنتين، ما عاد تدخل الثالثة بعدها طلعت مرة ثانية، فنقول هذا حج، فيقرع بين الثنتين الباقيتين. ثم إذا طلعت لواحدة في العام القادم يخرج بتلك الثالثة. لو أنه قال أنا شرعا لا يجب علي أن أخرج بواحدة، من كان معها فلوس أنا محرم متطوع، أنا سأذهب أنا على نفقتي، ومن كان معها مال حيها تأتي إن شاء الله حتى كل سنة، والذي ما معها شيء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فحينئذ واحدة منهن قالت معها مال مستعدة، والباقيات ما معهن، هل يخرج بصاحبة المال أو لا يخرج؟ نعم يخرج، هو الآن زاد أحسن إليها وفر لها حق المحرم، كان محرما لها. فلو أنه في العام القادم أيضا حجت وتعلقت نفسها بالحج وعندها أموال أيضا، قالت له أريد أن أحج مرة أخرى، وهو سيذهب الحج على حسابها، يخرج بها أم لا؟ يخرج بها. وما يمانع لو أن الثلاث كل واحد على حسابه واخذ ثلاث ما عنده مانع، امرأة ما عنده مانع، يقول أنا لا يجب علي، لكن واحدة متطوعة لا بأس. طيب، قد مر بنا في الدروس الماضية أنه يجوز أن تصرف زكاة المال لشخص لم يحج عن نفسه، زكاة المال. لنفرض أن هذا الزوج عنده تجارات كثيرة ومال، وزكاة ماله تساوي حج، وعنده ثلاث، فلمن يعطي؟ قرعة، قرعة. يقول الآن زكاة المال هذه السنة لواحد نقرع، من طلعت له القرعة أعطيناه وتحج، لا بأس، هو مأجور في ذلك. في العام القادم يقرع بين السنتين الباقيتين، في العام الذي بعده إذا أراد أن يصرف الزكاة لهن. وطالما أنه صرف الزكاة للأولى لئلا يحصل عداوة واشتقاق والنزاع، يحتاج سنة ثانية يصرف الزكاة للثانية ثم الثالثة. وإلا فلماذا أعطيت زكاتك لهذا وفي العام القادم الفقراء كثير والمساكين كثير؟ لماذا غاب العام الأول؟ وإنما أراد شيئا معينا، ولا يحابي ولا يكتب اسم واحدة ثلاث مرات، حيث أنه لو اختاروا أي ورقة ما أطلع الله، هذا ظلم وجور ولا يجوز. أو يشير لها مثلا، اختار الورقة الفلانية أو الأصبع الفلانية، هذا حرام ولا يجوز، وهو آثم بذلك. لا بد أن يعدل في هذا، لا بد أن يعدل في هذا. فحينئذ إذا خرج بواحدة منهن للحج فلا يرجع ويقضي الباقيات، يرجع يبدأ كما كان من قبل يوما بيوم، أو إذا كان متفق مع نسائه من يومين أو من أسبوع حسب ما تراضوا واتفقوا عليه. على كل حال هذا مما يجب فيه العدل، إذا أراد سفرا وأراد أن يصطحب منهن واحدة أقرع بينهن. طيب لو فرضنا أنه يريد سفر دعوة مثلا أو سفر للنزهة، أقرع، طلعت القرعة للأولى، بعد ثلاثة أربعة أشهر أراد أن يخرج، يقرع بين الكل ولا يلغي الأولى؟ بين الكل، بين الكل. لو طلعت القرعة مرة ثانية لها يخرج بها، لو طلعت القرعة مرة ثانية يخرج بها، بخلاف ما يتعلق بالحج الذي سيدفع مالا، الذي سيدفع شيء من المال هو، وغاية ما فيها أنه من يبدأ، هل يبدأ بالأولى أو الثانية؟ فحينئذ القرعة تميز، ثم في العام القادم القرعة تميز بين الباقيتين، ثم في العام الذي بعده لم تبقى إلا واحدة. أما في الأسفار دعوة سفر للنزهة مثلا ونحو ذلك، هذا لابد أن يقرع بين الجميع، ومن طلعت قرعتها وإن تكررت خرج بها. وإذا حصلت القرعة طابت النفوس، ما يقال له جامل حابي، لماذا ما تعدل، لماذا قدمت هذا، هذه قرعة، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسلم من معرة الملامة والإثم. قال والمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها. في حديث عائشة السابق الذي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطلق سودة بنت زمعة، وهي زوجته التي تزوجها بعد خديجة، لما ماتت خديجة رضي الله عنها تزوج بسودة، وقد كانت كبر سنها، أراد أن يفارقها. علمت بذلك، وهذا رسول الله، وتريد أن تنال شرف الزوجية منه وأن تكون زوجته في الدنيا والآخرة ولو حصل لها بعض الشيء، فصالحت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن تبقى في عصمته وزوجة له وتتنازل عن ليلتها لعائشة. لماذا اختارت عائشة على وجه الخصوص؟ لأنها تعلم كما تعلم بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنها أحب نسائه إليه، فأرادت أن تسعده بذلك وأن تتودد إليه بذلك، تتنازل عن يومها لعائشة وتبقى زوجة له لا قسم لها. لو أن الرجل أراد أن يفارق المرأة، وإما لكبر أو مرض أو نحو ذلك، ما تأتي تقول كلفني يعني دور القصيص الأحمر وآخر عظمي وبعدها تركتني وفعلت، وتأتي بالأمثال والكلام. لا، هذه العشرة بالمعروف إذا كان سيهملها أو يظلمها أو يقصر في حقها فالله تعالى يقول وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فإذا أراد الرجل أن يفارق المرأة قالت أبقني ومتناجلة عن جميع الحقوق، النفقة عندي مال، والمبيت أنت بالخيار، إن شئت أن تأتي فحياك الله، ويعني أرسل إنذار مبكر من الصباح، وإلا فأنت مني في حل، إما أن تقول الليلة تعطيها لفلانة أو خذ الليلة وضعها حيث شئت. فهو معه مثلا ثلاث، واحدة نازلت بالليلة وقالت الليلة هذه لك ضعها أينما شئت، فهو ينظر من أحسنت إليه قال الليلة لك، أساءت إلا شيء قال سنتقل الليلة إلى الثاني، ما لك إلا ما قسم الله، الليلة التي لها له، الليلة التي الثانية له يضعها حيث ما شاء حيث ما شاء. واحدة حاضت قال تنتقل الليلة إلى الثاني، ف يعني يكون معه مثلا امرأة واحدة حاضت منهن قال أنا أذهب أن يعطيها الليلة إيش تنتقل الليلة الثانية، جاءت هذه جاء الدور عليها قال تنتقل الليلة لهذه، طالما أنه أن الليلة جعلت له هو أعطيت الليلة له يضعها حيث شاء. فإذا قيل له الليلة هي واحدة منهن صديقتها أكثر وبينها وبينها ألفة أكثر، قالت ليلتي لهذه وقبل، أما إذا قال لا تتنازلي بدون قيد ولا شرط، أما تتنازلي بشرط لا لا أقبل. إن قبل إن تنازلت بواحدة وقبل كما فعلت سودة لما تنازلت بليلتها لعائشة رضي الله عنها، قبل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقسم لعائشة ليلتين ولسائر نسائه ليلة. فإذا وضعت الليلة له وجعلت الخيار له يضعها حيث يشاء. أحيانا الرجل يطلق امرأته طلاقا رجعيا ويكون عنده أكثر من امرأة، المرأة تتضرر والرجل لا يريدها لسبب أو لآخر، فتقول راجعني وأنا متنازلة عن حقي، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لكن عند بعض الناس هذا ظالم، هذا ظالم، اتق الله. كيف يعني يقول لها أنا ما أردك إلا إذا تنازلت عن الحق من نفقة ومن مبيت وكسوة مثلا، التراضي طالما أنه قد تركها أو أنه أراد أن يطلقها ورضيت هي وقبلت على نفسها بمثل هذا، قد يقول قائل هي ما قبلت هذا إلا مضطرة لئلا يطلق. طيب وإن كان فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطلق سودة رضي الله عنها فتنازلت عن يومها بطيب نفس منها ورضا وحرصا على أن تبقى زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. أين سودة بن زمعة رضي الله عنها من المؤمنين؟ مات وبقيت زوجة لرسول الله وهي زوجته يوم القيامة. ماذا فاتها من أمر الدنيا؟ سنوات قليلات، وفاتها ما فات، نالت شرف الدنيا والآخرة ببقائها زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال وللمرأة أن تهب نوبتها يعني ليلتها وقسمها أو تصالح الزوج على إسقاطها ويقيم عند انتهى المثال، مسألة جديدة. قال ويقيم عند الجديدة البكر سبعا والثيب ثلاثا، وذلك الحديث أنس بن مالك في البخاري ومسلم أنه قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ما الحكمة في أن البكر الرجل متزوج تزوج امرأة بكرا يبقى عندها سبعة أيام بدون ما يقتل الثانية، سبعة أيام لهذه البكر الجديدة، فإن تزوج امرأة ثيبا بقي عندها ثلاثة أيام ثم يقسم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم قال جعلت هذه الأيام للجديدة تأنيسا لها، تأنيسا لها لتستقر عشرتها له وتذهب حشمتها ووحشتها منه ويقضي كل واحد منهما لذته من صاحبه ولا ينقطع بالدوران على غيرها. البكر ما قد جربت الرجال ولم تألف هذا الرجل ولم تستأنس به فيحتاج إلى أن تزول الوحشة أو تحصل الألفة، فجعل له الشرع 7 أيام يبقى عندها. رضيت البواقي أو لم يرضين، هذا دين الله عز وجل، ما يحتاج يستأذن وأنا أستأذن وأبقى عند هذه، هذه سنة رسول الله. تزوج امرأة ذكرا يبقى عندها 7 أيام ثم يقسم، وإذا تزوج ثيبا يبقى عندها 3 أيام ثم يقسم. له أن يخيرها الثيب، يقول لها إن شئت كملت 3 إلى 7، لكن هذا في الثيب ليس في البكر. يقول لها إن شئت أكملت 7 الأيام وأسبع لبقية النساء، يحسب عليها 7. يعني لو قالت هي بقي عندها 3 أيام، قالت ما رأيت كمل 7 الأيام، قال لها لا لا أنا أكمل 7 الأيام، لكن إذا سبعت لك أسبع الباقي، أرجع عند الأولى 7 أيام وعند الثانية 7 أيام، ما آتيك إلا بعد كم؟ بعد 14 يوما. ما يقسم 3 الأيام الأولى التي لها، يحسب عليها الكل. إذا أرادت 7 أيام السيد يحسب عليها الكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة وقد تزوجها سيدا: إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. فرضيت 3 أيام، لأنه 7 أيام وانتزع، متى سيرجع إليها؟ ستطول المدة، فلذلك أكثر وانشر. 7 في 8، المهم يعني ستطول المدة. فإذا تزوج السيد على البكر بقي عندها 3 أيام، لأن السيد قد جربت الرجال وليس أمرها كأمر البكر من حيث الحياة والخيال ونحو ذلك، فيبقى عندها 3 ثم يستأنف القصر. يستأنف القصر، لا بأس أن يمر على نسائه للسلام والكلام في النهار في 7 أيام. 7 أيام يعني خارج التغطية تماما، ولا يعني سلام ولا كلام على أحد. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تزوج كان يمر على نسائه ويقول له: بارك الله عليك، بارك الله لك وعليك، كيف وجدت أهلك؟ والآن ربما بعض النساء بارك الله عليك، فربما يدخل في ذا سكين ولا ملعقة ولا صميل ولا أي شيء ثاني. المهم أنه يمر يعني الزيارة يسلم على هذه وعلى هذه، يتفقد أحوالهم ويرجع. هناك بعض الفقهاء وهو قول شاذ قال يبقى 7 أيام ولا يخرج حتى جمعة ولا جمعة. أي 7 أيام ولا جمعة ولا جمعة؟ فهذا قول يعني مردود، هذا قول باطل مردود. يخرج من الجمعة، يخرج من جماعة ما أوجب الله عز وجل عليه، يبقى عندها في بقية اليوم، يخرج لحاجاته، يخرج لحاجاته التي لا بد الخروج منها، إن شاء أن يعتكف وجلس يخرج للصلاة ورجع لا بأس. على كل حال هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في من يتزوج السيد أو البكر. إن تزوج بكرا بقي عندها كم؟ 7 ثم يقسم، وإن تزوج سيدا بقي عندها 3 ثم يقسم. قال: ولا يجوز العزل. العزل هو أن يجامع الرجل امرأته، فإذا أراد أن ينزل أنزل خارج الفرج. لماذا؟ لئلا تحمل، لئلا تحمل. نحتاج أن ننظر ما هو السبب الحامل على العزل، ما هو السبب الحامل على العزل. إن قال أنا أعزل من أجل أنه عندي مجموعة من الأولاد، لو حملت من أين لي؟ أنا صاحب دخل محدود، من أين أنفق على هؤلاء الجيش؟ عندي مجموعة، والآن يعني هذه وربما هذه بالذات كل سنة توأم من 2، فأنا ما أستطيع. هذا لا يجوز. إذا كان العزل لأجل هذا الغرض فحرام، لأن الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وقال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياهم. لما كان الإملاق وهو الفقر حاصل قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني الفقر حاصل، قال: نحن نرزقكم، بدأ بالآباء، نحن نرزقكم وإياهم. ولما كان خشية الفقر في المستقبل قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم، بدأ بهم وإياهم. الأرزاق بيد الله، رزقك ليس بيده. كم من إنسان رزقه الله بمولود، فتح الله عليه أبواب الرزق، بارك الله له في المال الموجود، إن كان راتبه محدود جعل الله فيه بركة، أو فتح الله عليه أبواب أخرى من أبواب الرزق. تزوج ساق الله رزق زوجتك إلى يدك، رزقك بأولاد ساق الله عز وجل أرزاقهم إلى يدك، والله عز وجل هو المتكفل بأرزاق العباد. فالذي يعزل لأجل هذا لا يجوز. من الناس من يقول أنا ما أستطيع للتربية، وهل الصلاح بيدك؟ وهل قلوبهم بيدك؟ القلوب بيد الله، الأدب من الآباء كما قال بعض السلف، الصلاح من الله سبحانه وتعالى. وكم في الواقع من أناس نعرف وتعرفون جميعا أناسا يكون عندهم 7 و8 من الأولاد في الحارة، ما تمر السنة والسنتان ما تحدث بسببهم مشكلة، ولا يكاد الإنسان يسمع لهم صوت في البيت من نزاع أو خصام أو غير ذلك. وبعض الناس عنده ولد واحد دوخ الحارة والحارة الثانية، دوخ حارتين ولا 3، وهو واحد ولا بنت. الأمور بيد الله، أنت عليك أن تختار أولا الأم الصالح التي تعينك على تربيته، تدعو الله عز وجل وتسمي عند الوضع، كذلك أيضا تدعو الله عز وجل بصلاحهم، تعينهم على الصلاح، لا سيما إذا كبروا يكبر الولد وتكبر مشاكله، تكبر همومه وتكبر تبعاته. فطهر بيتك من وسائل الفساد التي قد تفسد عليك الذكور والإناث من الدشوش والأفلام والفضائيات والأغاني وغير ذلك. وجههم، كن قدوة حسنة لهم قدر المستطاع، كن بارا بوالديك، يأتيك البر في أبنائك، فشجعهم على الخير، حبب إليهم دين الله، حبب إليهم أهل الدين والصلاح والخير، حثهم على مجالسة الصالحين من أقرانهم وما أشبه ذلك. فإن كتب الله عز وجل عليهم الضلال ليس الأمر بيده، قد انحرف بعض أولاد الأنبياء مثل ابن نوح مات على الكفر، والله تعالى يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فإن كان لهذا السبب أيضا فلا يجوز. إن كان العزل لأجل أن المرأة سريعة الحمل ما تكاد إلا تطهر من النفاس من أول عشرة إلا وحملت، فيتضرر الأولاد، تحتاج أن ترضع، ربما تهمل وتتعب بالتربية المتلاحقة، سابق أن يعزل إلى أن ترضع الولد مثلا حولي كاملين. أو أن المرأة مثلا تصاب بتعب شديد مع الحمل، مع أن هذه الأتعاب والأمراض حادثة في نساء الوقت الحاضر، وكانت النساء السابقات وبعضنا من الحاضرين لو كلمته أمه التي تقول ولدته في الجبل تحطب، والتي ولدته في العلف، والتي ولدته في وقت العمل، وربما يومين 3 أيام لو قامت تشتغل، وهذه 2 مرافقين 40 يوم يزفوها للحمام ورجعوها، وبعدها يعني بطانية يعني جالسة يعني من الرقبة وتنزل شيئا فشيئا، وربما بعض النساء رجلها بالجذر من ثاني أسبوع حمل هبوط وخارج التغطية ولا عمل، تقاعد، تترك العمل في البيت بعد المطعم قريب، هات روتي، هات فول، هات خبز، هات أكل، هات غدا، هات عشاء، وعلى هذا الحال. على كل حال لو حصل يعني حصل المرض، ما نقول المرأة هذه مكلفة ما لا تطيق، لو كانت مريضة أو ما تستطيع أو هذا هو الحاصل بسبب الأدوية بسبب الاعتياد وغير ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويعينها على طاعة الله ولا يحملها ما لا تطيق. لكن يعني كثير من النساء اليوم اختلف الأمر عن النساء في الوقت الأول. على كل حال لو أن هذه المرأة تتعب وتحتاج أن تستريع شيئا من الوقت لأنه انقطاع كامل للذرية فلا بأس، لا بأس. والبعض قد يستعجل من الرجال ومن النساء، يأتي عنده مجموعة من الأولاد وقال يكفي إلى هنا ويكفي، وبعد ذلك يحصل ما يحصل. واحد من الناس آخر من سمى قال كفى، سمى ابنه كفى، يعني أنه ما يريد وفعل الزوجين وبعد 4 بل كفى، أن هذا له كفى، لو عاد يعني سمى يعني بشريات ولا يعني إقبال ولا شيء ربما يعني كان الأمر سيختلف. المهم أن من الناس من يتعجل، وقد ذكرت لكم سابقا قصة ذكرها الشيخ الغديان رحمه الله تعالى أن رجلا كان عنده فيما أذكر الآن 5 أولاد، وزوجته قررت أنها يكفيها ما تريد إنجاب، لا تريد إنجابا بعد ذلك ويكفيها. ذهبت إلى المستشفى واستأصلوا الرحم أو فعلوا لها سببا تنقطع به الذرية تماما، تنقطع به الذرية تماما. الرجل ذهب إلى البيت يأتي بأولاده من أجل أن يزوروا أمهم، حادث في الطريق، ماتوا جميعا. طيب ماتوا جميعا الآن كيف يكون حالها؟ تتمنى الواحد منهم والولد منهم كانت تقول يكفي هؤلاء. الإنسان ما يبني، لعل الإنسان يعني تموت هذه المرأة، لعله يعني يتزوج، لعل هؤلاء الأولاد الذين عندك والذين قد أتعبوك، لعل الله أن يقر عينك بواحد آخر من الذكور أو الإناث يكون قرة عين وينفعك الله عز وجل به. وإن كان أولادك اليوم فيهم ما فيهم بالتربية والدعاء والمجاهدة والحرص، لعل الله أن يصلحهم وأن يأخذ بأيديهم ويكون عونا لك على أمر دينك ودنياك، على أمر دينك ودنياك. فالإنسان لا يدري ولا يتعجب إنسان ويعترف على ما كتبه الله عز وجل وقدره وقضاه. ما يتعلق بالعزل، جاء في البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء في بعض الروايات ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. وفي بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العزل الوأد الخفي. ذهب بعض العلماء إلى الجمع وقالوا إن العزل مكروه ولا يكون إلا برضا الزوجين، لأن الزوجة لها حق في الولد والرجل كذلك. ولأن العزل لا يحصل به كمال الاستمتاع، لا يحصل به كمال الاستمتاع، يكاد أن إذا شارف على الإنزال نزع، فما يحصل به كمال استمتاع أحد الزوجين بالآخر. فإن تراضيا على ذلك، حصل الرضا بينهما واتفقا على ذلك وكان هذا العزل لوقت محدود، فيكره ويجوز مع الكراهة، جمعا بين أقوال العلماء في هذا الباب. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال العزل هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج، والجمهور على الجواز مع الكراهة. جمهور العلماء على أن هذا جائز مع الكراهة. وقال الإمام النووي رحمه الله ثم هذه الأحاديث، لما ذكر أحاديث الجواز والمنع التي أوردها الإمام مسلم، قال: ثم هذه الأحاديث مع غيرها يجمع بينها بأن ما ورد في النهي محمول على الكراهة أو على كراهة التنزيه، وما ورد في الإذن محمول على أنه ليس بحرام وليس معناه نفي الكراهة. انتهى. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه كما في آداب الزفاف: عرف الكراهة عندي فيما إذا لم يقترن بشيء آخر من مقاصد أهل الكفر من القول، مثل خوف الفقر أو كثرة الأولاد وتكلف الإنفاق عليهم وتربيتهم، ففي هذه الحالة ترتفع الكراهة إلى درجة التحريم، إلى درجة التحريم. ويمكن مكان العزل الآن أن تتخذ أسباب أخرى لكن ما لم يكن فيها ضرر أكثر. كثير من الحلول تؤدي للنساء إلى أمراض كثيرة، بعض الحبوب مثلا منع الحمل تسبب سرطان، تسبب أمراض عدة. ولذلك تجد كثير من النساء تشكو من ظهرها، تشكو من رجليها، من مفاصلها، تشكو من التعب، تشكو من وجع في صدرها وغير ذلك. وإذا سألت هل هذه تستعمل بعض الموانع الحمل، قال لك نعم، هذا من أسبابها، هذا من أسبابها. كذلك أيضا ما يسمى باللوالب وغيرها. المهم إن وجدت حاجة لذلك، كمرض امرأة مثلا يكون عندها العمود الفقري، أو امرأة يكون عندها مرض كأن تكون عملت عمليتين قيصريتين أو ما أشبه ذلك، ونصحها الأطباء الثقات بأن لا تحمل وأن الحمل خطر على حياتها، هذا لا بأس أن تتخذ بعض الأسباب. أو أن امرأة تتعب أو تعبت أو عندها مرض حالي يمكن أن تستريح سنة أو سنتين إلى أن يعافيها الله ثم تعود، لا بأس. لكن تتخذ من الأسباب ما لا يؤدي إلى ضرر أكبر، ما لا يؤدي إلى ضرر أكبر. وأكثر الحلول الموجودة يعني أضرارها أكثر، لكن لو وجد مثلا أعشاب أو شيء من الطب العربي أو غير ذلك من الأسباب الأخرى فلا بأس. طيب قال ولا إتيان المرأة في دبرها، أي أنه لا يجوز للزوج أن يأتي امرأته في دبرها. طيب إتيان المرأة في دبرها حرام ولا يجوز وكبيرة من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أتى امرأة في دبرها. والله تعالى يقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. ومقصود الآية أن يأتيها في موضع الولد في القبل، سواء من أمامها أو من الخلف، إلا أنه في موضع الولد، لا كما يظن البعض نساؤكم حرث لكم ويعني أينما شاء أتى. الحرام لا يجوز. بل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إذا تواطأ الزوجان على ذلك وجب التفريق بينهما. إذا حصل منهما جميعا متواطئان على ذلك، هو راضي وهي راضية، يفرق بينهما. وهذا أيضا يسميه العلماء اللوطية الصغرى. اللوطية الكبرى إتيان رجل رجل، واللوطية الصغرى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها. سبحان الله، كيف يستطيع بعض الناس ما كان خبيثا في الطباع، ما هو خبيث، ويأتي المكان المستخبث المستقذر ويترك المكان الحلال الطيب الذي يحصل به كمال الاستمتاع للرجل والمرأة، ويأتي إلى الدبر مكان البراز والأذى، ويأتي الأشياء المستقبح المستقذر. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول في هذا في مجموع الفتاوى إضافة إلى ما سبق، قال: وضع المرأة في دبرها حرام في الكتاب والسنة، وهو قول جماهير السلف والخلف، بل هو اللوطية الصغرى. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن. رواه ابن ماجة وغيره عن زيد بن ثابت. وقال انتهى. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله كما في فتاوى إسلامية، قال: وليس على وضع الدبر كفارة في أصح قول العلماء، ولا تحرم عليه زوجته بذلك، بل هي باقية في عصمته، وليس لها أن تطيعه في المنكر العظيم، بل يجب عليها الامتناع من ذلك والمطالبة بفسخ نكاحها إن لم يتب. يعني المرأة لا يجوز لها أن تطاوع الزوج في ذلك، ما يأتي ويذكرها بأحاديث الطاعة وما يجب عليه ما يجب عليها له من حق، لا، إنما الطاعة بالمعروف. لا يجوز لها أن تطيعه ولا أن تمكنه من نفسها في هذا. فإذا أبى تطالب بالطلاق، إن أبى أن يطلق من حقها أن تفسخ، من حقها أن تفسخ، ولا تبقى مع هذا الزوج الشرير الذي يترك ما أحل الله ويأتي إلى ما حرم الله، يترك الطيب الحلال ويأتي إلى الخبيث. بل شيخ الإسلام كما سبق يقول: إذا تواطأ الزوجان على ذلك يفرق بينهما، يفرق بينهما. وهذا العمل كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله، لعن الله من أتى امرأة في دبرها، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب، على كبيرة من كبائر الذنوب. لا يجوز أن تواطئه على ذلك ولا أن تطيعه في هذا، ولا يجوز له هو أن يقدم على هذا الأمر. طيب، الفصل الرابع والأخير في هذا الباب، قال: والولد للفراش، ولا عبرة لشبهه بغير صاحبه. الولد للفراش، المقصود بالفراش هنا ما هو؟ الزوج أو السيد. المرأة فراش لزوجها أو سيدها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش وللعاهر الحجر. وذلك في القصة التي أخرجها البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عاهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني تقبضه. يعني عتبة بن أبي وقاص كان قد فجر بجارية زمعة، كان قد فجر بها وحملت منه، وعرف عتبة ذلك، فعهد إلى سعد بن أبي وقاص إلى أخيه أن أنها إذا ولدت فولدها خذه هو ابن، مع أنها ليست جارية له ولا زوجة. فعهد إلى شعبها قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه. وليدة زمعة يعني جارية زمعة الذي هو والد من سودة رضي الله عنها، سودة بن زمعة. نعم عتبة في قبل، يعني عتبة قبل نعم. وأما سعد بن أبي وقاص فهو فقط يطالب بأن هذا ابن أخيه كما سيأتي في القصة. قال فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال ابن أخي قد عهد إلي فيه. فقام عبد بن زمعة ابن زمعة وأخو سودة فقال أخي وابن وليدة أبي، وابن وليدة أبي أخوه لأنه يعني ابن وليدة أبي. وحتى لو كانت المرأة جارية وولدت الابن للسيد، الابن السيد إذا كان هو سيدها وهو الذي وطئها. كيف ذلك متزوجة؟ إذا كانت وليدتي متزوجة بك مثلا فأولادك هؤلاء يعني يحملون اسمك ونسبك لكنهم عبيد لي وأرقى عندي قبل الإسلام وبعد الإسلام. وإذا أسلم هو لا مانع أن يسلمه رقيق إلا أن يعتق، يسلمه رقيق يصلي يصوم هو يعني عبد يوقف المسجد إلا نصدق به الواحد إلا نبيعه السوق. طيب قال فقام عبد بن زمعة وقال أخي وابن وليدة أبي ورد على فراشه فتساوقا، حصل بينهما كلام وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي وكان قد عهد إلي فيه. فقال ابن زمعة أخي وابن وليدة أبي ورد على فراشه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة، هو لك يا عبد بن زمعة، يا عبد بن زمعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني الولد للفراش تبع الفراش والعاهر الزاني ليس له إلا الرجل ليس له إلا الحجر يرجم. قال ثم قال لسودة بن زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سودة لما رأى من شبهه بعتبة فما رآه فما رآها حتى لقي الله. فحينئذ الشبه الآن لم يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم عملا كاملا لكن لأجل الشبه تبعض الحكم. ولذلك في مثل هذه المسألة الحكم يتبعض، يعني يكون من جهة شيء ومن جهة شيء آخر. لما رأى الشبه بعتبة أمر سودة أن تحتجب منه مع أنه قضى به لعبد بن زمعة وبالنسب يلحق بأبيه يكون أخا له وأخا لها بالنسب، لكن لما رأى الشبه لم يقضي به لسعد ولسبب الشبه أمر سودة أن تحتجب منه، أمر سودة أن تحتجب منه الولد بالفراش. لكن المقصود بالفراش والفراش الزوجية أو ملك اليمين إذا كان بالإمكان أن يحصل الوطء. ولذلك الحنفية يقولون لو أن رجلا في الصين تزوج في أقصى المشرق تزوج امرأة في أقصى المغرب لم يلقها، إنما هو بالوكالة حصل الزواج ثبت الزواج فحملت وولدت قالوا يلحق به، ما رآها ولا لقيها واحد الشرق واحد الغرب أجل عبر الأثير. فمن أين الولد؟ قال يلحق به الولد من الفراش. الولد من الفراش إذا كان هذا ممكنا، إذا كان بالإمكان، إذا تزوج بها ولدت بعد الدخول بسبعة أشهر بستة أشهر، أما بعد الزواج بثلاثة أشهر لا ولدت بالبركة جاهز الولد يعني بالضغاء على طول يعني كبر. فمن أين مثل هذا؟ لا يمكن أبدا أن يكون ولدا شرعيا ولا أن تلد المرأة ويخرج هذا الجنين إلا لستة أشهر بنص القرآن. ما يمكن أن تضع مولودا سويا حيا لأقل من ستة أشهر، ستة أشهر نعم، سبعة أشهر نعم، ثمانية نعم، تسعة نعم، يمكن يعيش ويمكن أن يعيش. وإن كان بعضهم لا سيما الآن مع تطور الطب بالحضانات وغيرها، وإن كان ربما وضعه بالحضانة ودفع لفديته، يعني بعد 3-4 أشهر لو دفع له 1,800,000. وأعرف شخصا ولد زوجته يعني ل7 أشهر وبقي في بعض المستشفيات يعني 3 أشهر ودفع لهم 1,000,000. فقال بعدها إيش سميها؟ قال سميها غالية. قلنا سميها غالية ولا رخيصة؟ علم الله أجرك ما دفعت، فقد دفع ما دفع. فعلى كل حال الولد الفراش وللعاهل الحجر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر الشبه. الآن في مثل هذا الصور الفوتوغرافية ما تعتبر، مسألة الفحص وما فحص لا يعتبر، معنا نبقى على الأصل، نبقى على الأصل. إذا لم يوجد لا بأس، الشبه، القافة، فحص الوراثي ونحو ذلك، لكن لا يخالف هذا الأصل، لا يكون هذا على حساب الأصل المتقرر شرعا. طيب، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في قوله في الكلام على الولد الفراش، قال في شرح مسلم: معناه إذا كان للرجل زوجة ومملوكة صارت فراشا له، فأتت بولد لمدة الإمكان، المدة التي يمكن أن تلد فيها وهي 6 أشهر بعد الدخول، من بعد الإمكان منه لحقه الولد وصار ولدا يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة، سواء كان موافقا له في الشبه أم مخالفا، ومدة إمكان كونه منه 6 أشهر من حين اجتماعهما انتهى. وقال ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد: اختلف الفقهاء فيما تصير به الزوجة فراشا على 3 أقوال. الثالث أنه العقد مع الدخول المحقق، ليس العقد فقط، عقد مع إمكان الدخول المحقق. قال: لا إمكانه المشكوك فيه، وهذا اختيار ابن تيمية. وقال إن أحمد أشار إليه في رواية حرب، والصحيح أن الأمة والحرة لا تصيران فراشا إلا بالدخول، لا تصيران فراشا إلا بالدخول، فإذا حصل الدخول حصل ذلك. طيب، قال: وإذا اشترك 3 في وطء أمة في طهر ملكها كل واحد منهم فيه، فجاءت بولد وادعوه جميعا، يعني يقول إذا اشترك 3 في وطء أمة في طهر ملكها كل واحد منهم فيه، كيف يعني 3 ملكوها؟ اشترى 3 جاري شاركوا فيها 3، ثم وطئها 3، الأول الثاني الثالث، إما بدون علم كل واحد يعني في يوم وما علم حمل الولد لمن، يمكن أن يكون الولد من جماع الأول، ويمكن أن يكون من جماع الثاني، ويمكن أن يكون من جماع الثالث، ما عندنا يقين هل حملت من الأول أو الثاني أو الثالث. طيب، النسب لمن؟ الولد يلحق بمن؟ ما الحل في مثل هذا؟ قال: وإذا اشترك 3 في وطء أمه في طهر، أما لماذا قال في طهر؟ لأنه الآن يمكن أن يطأها الأول ثم تحيض بعد أن حاضت وطئها الثاني، بقيت إلى أن حاضت وطئها الثالث حملت، الولد لمن؟ للثالث. وطئها الأول وبعد الوطء حاضت ثم وطئها اثنان من هؤلاء الشركاء، حينئذ الإشكال يقع بين كم؟ بين الاثنين، لأنها قد حاضت بعد الأول. ولهذا قال: إذا اشترك 3 في وطء أمة في طهر ملكها كل واحد منهم فيه، يعني أن السبب الملك، اشتركوا فيها وحصل الوطء بسبب ذلك، فجاءت بولد وادعوه جميعا، كل واحد يقول ولد له، فيقرع بينهم، ومن استحقه بالقرعة فعليه للآخرين ثلثا الدية. هذا قضى به علي بن أبي طالب، وسيأتي معنى كون الدية. الحديث الوارد في هذا هو ما جاء عن زيد بن أرقم قال: كنت جالسا، والحديث عند أبي داود وابن ماجه والنسائي وغيرهما، قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من اليمن فقال: إن 3 نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد، وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد. فقال الاثنين منهما: طيبا بالولد لهذا، يعني نزل له بالولد، فغلي. ثم الاثنين: طيبا لهذا، فغلي. يعني كلهم يرفضون. قال الاثنين الاثنين طيب بالولد لهذا فغلد. ثم قال أنتم شركاء متشاكسون إني مقرع بينكم، فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية، فأقرع بينهم فجعله لمن قرع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجذه. الحل في هذا كما دل عليه هذا الحديث أنه إن قابت نفوسهم أن يجعلوا لواحد أو واحد قال الولد لي قالوا له، فحينئذ يدفع لهما ثلثي الدية. هنا القيمة لأنه عبد يدفع ثلثي القيمة، يعني هذا الآن باعتبار أنه كان عبدا ستكون قيمته مثلا 600,000، كم سيكون نصيب هذا الذي صار له؟ نصيبه 200، كم يدفع لهم؟ 400، لهذا 200 لهذا 200 لهذا 200 ولهذا 200. لو قلنا إنه يدفع الدية باعتبار أن الثلاثة أحرار وأن الثلاثة يملكون وأن هذا حر ليس عبدا حتى يدفع قيمة، ليس عبدا حتى يدفع قيمة، إنما هذا حر، حينئذ ننظر كم ديته. في الأولى لو كان في صورة يكون فيها رقيق كان يكون الثلاثة هؤلاء يعني حصل وط والمرأة لسيد آخر فيدفعون القيمة، لكن إذا كان الثلاثة أحرار واشتروا هذه الجارية اشترك فيها الثلاثة فهذا حر، ما نقول القيمة نقول الدية. كم ديته؟ قالوا الدية مثلا 3 مليون، قلنا تدفع لهم مليون بمليون تأخذ الولد. ايش قل دية العمد ولا دية الخطأ؟ الله أعلم، سؤال طيب لكن الله أعلم. لا الله يعني السؤال عن مهم والجواب الله أعلم، ما عندي جواب. فيعني هل هو يدفع دية العمد ولا دية الخطأ؟ فيعني لأنها تختلف. فعلى كل حال هو الآن سيدفع لهما إذا كل واحد منهم يريده فحينئذ نقرأ، فإذا كان واحد يريده اثنان لا يريدانه قلنا خذه وادفع لهم ثلثي الدية. ديته كم؟ 3 مليون مثلا، قلنا ادفع مليون لهذا ومليون لهذا والمليون الثالث أنت شريك بالثلث. فإذا تنازع الثلاثة كل واحد يريده قرعة، إذا تنازع اثنان واحد قال من طلع له منكم الله تعالى بر يريده، أنا ضغط زيت أديكم اللي عندي بالزيت، أنا ضيق من الذي عندي. طبعا هذا لا يجوز، لكن لو قال لهم هكذا أنا ضيق من الذي عندي فهاتوا لي مال وخذوا، فحينئذ القرعة تكون بين كم؟ بين اثنين لمن يستحق، ومن استحق منهما دفع الدية للبقية يعني الثلثين. أما التشارك في أما الثلاثة كملك نعم، أما في الوضع لا، تختلف أنساب الناس هذا حرام، لكن في ما يتعلق بالملك لا بأس حتى عشرة، أما في الوضع فلا، الوضع لا يجوز. لكن هذا الذي حصل حصل بالخطأ قبل الإسلام أو حصل خطأ، يعني كل واحد منهم ظنوا أن هذا جائز فحملت المرأة وما درينا منه. قد يحصل يعني مثل أكثر من صورة ومنها مثل هذه الصورة لا بس قد يحصل، فحينئذ الإشكال قائم إما بالجهل وإما بعمد، المهم ما هو الحل؟ كيف نفعل في الولد هذا؟ هذا هو الحل. الحكم لا ما أجر ولا فعل شيء، لأنه لعله كان شبهة لجهل منهم لعدم معرفة حصل هذا. طيب جاء الوقت، إلى هنا انتهينا، ونبدأ إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم بكتاب الطلاق وهو مهم جدا ومسائله كثيرة ومهمة. جزاك الله خير يا شيخ. لا إذا أنا أقول إذا كان الولد حرا لا علاقة بحرية الواطئين، إذا كان الولد حرا صديق إن كان رقيقا فألقيه. طيب يقول الحضرة يوم غد إن شاء الله الشيخ الفاضل زايد المصابي حفظه الله وذلك في مسجد أبلان القديم بين مورد وعشاء وهناك مسجد خاص بالنساء. هكذا مكتوب في الورق الإعلان في عدد كيلو يعني كما في ورقة يعني غيروا ما في الإعلانات. سيكون تكون محاضرة إن شاء الله للشيخ زايد المصابي في مسجد أبلان القديم بين مغرب وعشاء وهناك مسجد خاص بالنساء. طيب السؤال الأول: توفيت امرأة ولها ميراث وليس لها أبناء إلا أبناء يقول أخوها إلا أبناء أخيها، قال وأخوها متوفى وأخوها متوفى وأبناء أخيها رجلين وامرأتين، فهل الميراث يعني هكذا قال السؤال في إخوان حوية، قال فهل الميراث للرجال فقط أفيدونا علما بأنه ليس لها إلا هذا الأخ المتوفى. طيب إذا كان الهالك قد هلك سواء كان رجل أو امرأة وعنده أبناء أخ ذكورا وإناثا فالميراث للذكور دون الإناث بنت الأخ من ذوي الأرحام، لا ميراث لها مع وجود العصبة أو مع وجود صاحب الفرض، فحينئذ الميراث لأبناء أخيها الذكور، وأما بنت أخيها فلا ميراث لها، ليس لها من الميراث قليل ولا كثير. في كم موضع رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الصلاة؟ لا أعلم ولا موضع رفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه يديه في الصلاة، وإن كان المقصود الدعاء، أما إذا كان المقصود يعني رفع اليدين في الصلاة المواضع التي يرفع فيها اليد فأربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الرفع من الركوع، وعند السجود، وعند الرفع إلى التكبير إلى الركعة الثالثة. هذه أربعة مواضع كما دل عليها حديث عبد الله بن عمر، وقد ذكر جمع من أهل العلم أن هذه المواطن الأربعة اتفق على رواية الأحاديث فيها العشرة المبشرون بالجنة، ورواها جمع كثير من الصحابة قريب يعني يبلغ عددهم مبلغ التواتر. وأما إذا كان المراد الدعاء فلا أعلم موضعا رفع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يديه، ولأنه لم يكن يرفع يديه يقنص الفجر، وفي النازلة ما كان يدعو دون رفع اليدين. وأما المواضع التي رفع رسول الله يديه في الدعاء فكثير خارج الصلاة، على سبيل المثال في الحج فقط في ستة مواضع قال الطحاوي بالإجماع، أجمع العلماء على أنه يشرع رفع اليدين في ستة مواطن في الحج: عند الصفا وعند المروة وفي عرفات وفي المزدلفة وبعد رمي الجمرة الصغرى وبعد الوسطى، هذه ستة مواضع يشرع رفع اليدين فيها إجماعا. وأما في غير هذه المواطن لا بأس، لو أن الإنسان دعا ورفع يديه فقد جاء في الحديث: إن الله يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا. وأما في الصلاة رفع يدين في الصلاة دعاء فلا أعرف موضعا واحدا دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام للركعة الثالثة. لا يعني أعيد المواطن الأربعة التي اتفق عليها الخلفاء الراشدون أو العشرة المبشرون بالجنة ورواها عدد يصل إلى حد التواتر من الصحابة أربعة، وجاءت هذه الأربعة في حديث عبد الله بن عمر: عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه، عند الركوع يرفع يديه، عند الرفع من الركوع يرفع يديه، عند القيام إلى الركعة الثالثة يرفع يديه. يقول: أنا لدي جار مؤذي وأنا ساكن في القرية وهو كثير مشاكل على أسفه الأسباب، هل أقابله بالمثل أم أصبر عليه؟ وزوجته مؤذية أكثر منه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. أنت مأمور بالإحسان وبالصبر، والعلماء يقولون كما قال الشعبي ليس الإحسان إلى جارك ألا تؤذيه، ولكن الإحسان إلى جارك أن تصبر على أذيته، أن تصبر على أذيته. لو أنه آذاك بقول فردت عليه بالمثل، من الناحية الشرعية ما عليك شيء، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والله تعالى يقول وجزاء سيئة سيئة سيئة مثلها. لكن كم يكون الحال؟ قد تتطور الأمور إلى أكثر وأكثر، فما استعنت عليه بشيء مثل الصبر عليه والإعراض عنه. فأما إن أحسنت إليه مع الأذية والإساءة فهذا يعني يقطع أذيته أكثر وأكثر. والإنسان بشر، ونسأل الله أن يعافينا وإياكم. الإنسان قد يقول هذا الكلام الآن يسمعه، وعند الواقع أنا وأنت لو وقع مثل هذا الله أعلم كيف يكون حال الشخص، قد يصبر قد لا يصبر، بل قد يرد الصاع بالصاعين الثلاث. لكن شرع الله حج علينا جميعا، ونحن مطالبون أن نجاهد أنفسنا على الاستقامة على أمر الله وعلى شريعة الله عز وجل. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك الجار الذي جاء يشكو جاره أن يأخذ متاعه إلى الطريق، وأهله وأولاده كل من مر ما لك قال جاري يؤذيه، لعنوه دعوا عليه. فجاء بعد ذلك إليه وقال لا أؤذيك بعد هذا أبدا أرجع. فلو أنه اشتد به الأذى وصل إلى هذا الحال وفعل مثل هذا لا بأس، لو أخذ الثلاجة والغسالة والفراش والكل للطريق، إيش فيك ما لك قال جاري جاري شلو عليه آذان زوجته وأولاده. ما تتوقع من الناس؟ الناس يتعاطفون مع المظلوم ويقفون بجانب المظلوم. والله عز وجل إن علم أنك فعلت هذا لأن عندك سبب شرعي أباح لك مثل هذا العمل فلا بأس، إن صبرت عليه فهو أحسن. يقول هل يجوز تسمية القبر بحجة أن القبر قد ينبش وبحجة من يفسي بذلك؟ معروف أن المقابر إذا وضع رد التراب وضعت أحجار نحو ذلك علم أن هذا قبر، علم أن هذا قبر، والناس يتذرعون من أجل النبش وبعدها حجر منشار. بعض المقابر هنا في إب فوق القبر حجر منشار، وبعضها صبة شلح، وبعضها رخام، وبعضها أسماء وكتابة وغيرها. لا يقتصر الأمر على هذا، كم نرى من قبور ما في إلا التراب والأحجار، ما أحد نبشها ولا شيء. تقول لك مشان ما يعرف مع القبور ودعنا الله، يعني يضع ليش يعني يكون يدعو له، وحتى عندما ما عرفه يمكن مع السرداد يضع مثلا حجر معينة أو خشبة معينة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علامة على قبر عثمان بن مطعون ليعرفه لا بأس. لكن بإسمنت وكل واحد يسمت بعد ذلك بهذه الحجيرة، فيمكن أن يضع شيئا يعرف القبر بها؟ لا ما يفعل إسمنت، لا شجر ولا أكثر ولا أقل ولا حجر، يعيد التراب الذي خرج منه ويضع عليه أحجار بحيث يعلم أن هذا قبر فيه. وأما ما يتعلق بالعاشر فقد مر بنا في الدرس الماضي أو الذي قبله أن الثالث والعاشر والأربعين كل هذه أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، بل غير مشروعة وأعمال محدثة. قد مات سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، هل تعلمون جميعا أو غيركم وكل واحد منكم عنده مهلة ثلاث سنوات يفتش في الكتب ويسأل ويدور يأتي بالجواب؟ فهل فعل ثالث للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. هل فعل له عاشر؟ الجواب لا. أربعين؟ الجواب لا. هل فعل هذا بأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي لما ماتوا؟ الجواب لا. هل فعل هذا رسول الله بعمه حمزة لما مات بأسد الله ورسوله؟ الجواب لا. هل فعل هذا لبناته أو لابنه إبراهيم؟ الجواب لا. هذا أمر منكر ومحدث، لا يشرع الاجتماع في بيت الميت لا ثلاث أيام ولا أكثر ولا أقل. وكثير من الناس يفعل هذا رياء وسمعة، وبعضهم لو كلمته يأتي لك بحيلة، قال لك يا أخي صدقة، وليش ما تصدق في وقت آخر؟ الميت هذا عليه ديون، ليش ما تقضي بينه؟ الميت هذا ما حج، لماذا لا يحج عنه بمثل هذا المال؟ لماذا ما تفعل صدقة جارية إذا كان قد حج وما عليه ديون عنده أموال فعلوا له صدقة جارية إذا كنتم حريصين على ذلك بشرط اتفاق الورثة جميعا، لأن الميت عند أما انتقل الورثة إلى الكل، فلماذا يتصرف واحد بدون الإذن ولو حتى صدقة جارية؟ لا بد من رضاهم، لأن المال صار للورثة، صار المال للورثة. فالذي يتحلل بأن هذا صدقة ومعروف ليس الأقدام والفقراء والمساكين بالباب والأعيان داخل، لكن الصدقة الفقير والمرأة والطفل والمسكين الشارع ولا يعطوهم ما بقي، والأعيان والأنبياء وغيرهم داخل. ثم أهل الميت نزلت بهم مصيبة، فعلهم مصيبة ثانية، يأتي من يأتي من أجل الغداء والآكل واللحم والقات وغير ذلك، وقالوا بعد اجتمع وقت المقيل وقرأوا الفاتحة وإها روح من اجتمعنا بسببه، ما اجتمعتم إلا من أجل اللحم والقات إلا من رحم الله. فهذا الذي اجتمعتم بسببه التبيع والقات، لا روح من اجتمعنا بسببه. فأما الميت ما بيجع من اجتمعنا بسببه، بعد قليل لو ينكتوا وضحكة وصلاة العصر ما حفا يصلي، صلاة الظهر ما فيش، المغرب ما فيش، وين الذكر هذا؟ أين هذا الذكر؟ فعلوا الشيء الذي لو فرض أنه مستحب ترك الواجب الذي أوجبه الله عز وجل عليكم. وليس ده واحد فقير مات وما فيش لا قات ولا لحم، ما فيش إلى من اجتمع بسابه، لأن الذي اجتمع بسابه مش موجود، مش موجود، من ذلك الفقير ما أحد يحفر عنده. فالمهم أن هذا غير مشروع. ايش الحاجة الى طيب مسألة القريب شيء اخر، يعني قريب كونه عن مواساة، تأتي امرأة عند عمتها عند اختها عند يعني قريبتها لا بأس يعني، لكن اجتماع ويعني حضور نساء من هنا وهناك اجتماع وقيل وقال لا هذا غير مشروع. طيب لا يمكن بالهاتف يعني تعزية، ان كانت قريبة لها تواسيها تجلس بجانبها تخدمها ف يعني تذكرها بالله لا بأس، هذا مشروع بل مستحب سواء في القرية ولا في المدينة. كذلك أيضا أناس مات قريب لك أنت بجلوسك معه تذكره بالله تصبره فيعني تواسيه لا بأس، هذا أمر مشروع. لكن اجتماع يأتي كل من هب وذب ويأتي كل أحد، والبعض ربما يموت الميت في الفجر يتعمد يأخر للظهر من أي الناس يتغدوا ويخزنوا، وهو بإمكانه يدفن في الضحى، ومن جاء حتى لو جاء من بعيد جئت والميت ما في الضحى جزاك الله خير صلي عليه وحضر الدفن ولك أجر وللميت أجر ودعناك الله. ولا داعي أنا مثلا ولي الميت أو قريب الميت ما أحلف على أحد ولا ألزم أحد بالحضور ولا أقول لا بد الغداء عندنا، جزاكم الله خير أديتم ما عليكم أسأل الله خيركم ويعني جبر مصابنا ومصابكم في حفظ الله. يكتبوها بلوحة أعرض لوحة يحطوها أول ما تغلبنا يقولون أيش حصل. طيب بس هؤلاء يعني حقهم يعني مقدم الذي في الأوراق، فيقول لو أن الزوج أخذ إحدى نسائه على نفقتها الخاصة وفي العام القادم أراد أن يخرج بإحداهن، فهل الذي حدث معه تدخل في القرعة؟ نعم تدخل في القرعة، لأنها في المرة الماضية بنفقتها ومن مالها، والآن يريد أن يحججهن من ماله سوي بين الكل وقرع طلعت لها هنيئا مريئا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب إذا كان مجموعة من الناس مشتركين بأضحية والذي قام بالذبح نسي التسمية وأخبرهم بعد انتهاء الذبح أنه نسي التسمية، فما حكم هذه الأضحية؟ هل يجوز الأكل منها؟ أما عند جمهور العلماء فإذا نسي ومنهم الشافعية والحنابلة والحنفية إذا نسي التسمية فلا يضر سمو عند الأكل، وأما عند الإمام مالك والشيخ ابن عثيمين ينتصر لهذا انتصارا عظيما، قال لو نسير مها الكلاب هو برجه يدفع لهم حقا يعني يعني يأتي يذبح ويعني فقط عن يتكلم مع واحد يذبح فدون أن ينتبه. قال الشيخ ابن عثيمين مرة ثانية إذا قلنا له ارمي هذه الذبيحة يجلس سمي الله على السوق بعد اشترى ويعني حسه حاضر فيعني ينتبه فلمثل هذا. فعلى قول الشيخ ابن عثيمين وهو مذهب الإمام مالك أن هذه الأضحية لا تجزئ ويدفع، لأنه يمكن أن تضحي يوم العيد ثاني العيد ثالث العيد يدفع لهم ويسمي وهو لا يمكن ينساها مرة ثانية، لو اشترى سيسمي ربما يقول تعالوا اسمعوا لا لا بسم الله اسمعوا دب أقول لكم بسم الله وذبح. فمن أي ما يعني يغرى مرة أخرى. طيب يقول رجل له زوجتين صواب زوجتان بعد يعني نصحكم ندرسوا نحن. طيب رجل له زوجتان واحدة في واحدة أم الأولاد عاجزة عن القيام والجلوس فماذا على الزوج في العزل؟ أولا عليه يعالجها أجل خلاص عن القيام والجلوس عن معد عبد الله يعني يسأل الله حسن الختام. إذا كانت يعني مريضة أو كبيرة في السن أو عجزت تماما فحينئذ وما عاد يعني ينفع فيها طب أو مرض مزمن مثلا فقل لها القصر يبيت عندها. طيب ما عاد تستطيع تقوم ولا تقعد ولا يعني تصلح العشرة حقها اقسم لها يوم إلا إذا قال ما دام هكذا خلاص كل واحد يروح في حال سبيله. قالت تنازلت قال الله خير. فلكن المرأة الحائض يقسم لها، المريضة يقسم لها، النفساء يقسم لها. مش واحدة يعني حائض قال يعني حائض ايش يسوي ايش يفعل؟ يرقد ايش يفعل؟ امرأة اخرى نفاس ايش يفعل؟ يفعل القذف كلها في هذا يعني العام يقول لك نغسل بثور ينفع الثور. فيعني قربه منها فيه خير فيه منفعة. فكونه يعني ينام معها وخلاص يعني ما في الا جماع ما عاد في شيء ثاني ولا كلمة طيبة ولا ضم ولا تقبيل ولا أي شيء آخر. فيعني ثم له أن يستمتع بجميع جسدها إلا الوقت. ومن أجل أن الفقهاء ذكروا وإن كان ما يستحي منه لكن قد يحتاج إليه، البعض قد يستحي من السؤال والبعض قد يستحي من طرح الكلام، لكن موجود بالكتب له أن يجامع بين فخذيها وينزل وهي حائض. له الشافعية يقولون الاستمناء حرام إلا بيد الحليلة، يعني الزوجة في مثل هذا عندما يكون يعني خارج التغطية فله يعني أبواب أخرى وله يعني أشياء أخرى يعني أباحها له الشرع. فإذا كانت مريضة أو حائض أو نفسة فلا يسقط حقها بالقسم. طيب ما حكم إعطاء زكاة الذهب لمصلحة الجامع؟ الراجح من أقوال أهل العلم وهو قول الأكثر أن المساجد لا تدخل تحت بند في سبيل الله، وإنما هذا خاص بالغزو والجهاد والحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحج قال والحج من سبيل الله. فلا يدخل الزكاة التي هي مفروضة لمصلحة المساجد ولا مكتبات ولا يعني مصالح عامة من الطرق وآبار وغيرها. طيب ما حكم عمل الربط المؤقت أو ما يسمى اللولب تحت الشروط المذكورة في الدرس؟ السابق إذا كان يعني مؤقت الحاجة بشروط المذكورة ما فيه ضرر أكثر لا بس. طيب هل يجوز العقد بوكالة عن طريق التلفون؟ لا، يرسل ورق، فابد يرسل ورقة ويشهد عليها ويرسل تلك الورقة، لأن الأصوات قد تقلد، بعض الناس قد ينكر، وقد حصل هذا، قد حصل هذا، وقد ذكرت لكم فيما مضى يعني بعض الوقائع في مثل هذا، غائب الآن بالفاكس يرسلها دقائق من أمريكا ولا من الخليج ولا من أي بلد، يكتب ورقة وكالة في المحكمة أو في أي جهة، قنصلية في السفارة في أي جهة معتمدة، عمدها وقع الشهود يرسلها، تكون محددة وكلت فلان من فلان أن يزوج بنتي فلانة بنت فلان بفلان بن فلان، ما يدخل وكلت فلان بن فلان يزوج بنتي وقال زوجتها لنفسي وقبلته ولا زوجها لابنه ولا الواحد ثاني، لا بد يحدد البنت أي البنات ومن هو الزوج، جعلها وكالة مقيدة ما يوكل وكالة مطلقة. قد حصل زوجه ويقول له يمكن مكان لو سمحت، قل له يعني حبي ورقة، قل له المطلوب ورقة لأنه قد يحصل، قد حصل يعني أعرف شخص أمين يعني يكتب عقود وجاء يكلمني يقول له لابد من ورقة، خلي يرسل لك ورقة ويفعل فيها شهود. المهم الأخ هذا أعطوه زائد ناقص، قال خلاص قد جمع عروس تعرفه ولا لا؟ هذا أبوك ولا لا؟ قال نعم. قام زوجني بعد ثلاثة أشهر إلا وكل وكيل يرسل طقم وأخذ البنت وحبسوا الآخرين وإن هذا جاء من غير عليها الكاتب، قلوا يستاهل معهم السجن، خلوا يربطوا بخط المالك. قال هو الذي يتكلم قال أبدا مش أنا، ما دين اللي يتصل لهم. فقد يكون كاذب قد يكون صادق لكن يحتاط مثل هذا ويكتب ورقات. خلاص طالما انه فيها مخطومة وفيها شهود، فلو فعلنا هذا الباب واحتملنا هذا الاحتمال ما عاد تثبت اي بصيرة ولا اي وثيقة ولا اي شاهد، لكن نحن الان نفعل هذا المطلوب، يعني ورقة يشهد اثنان عنده يوقعون على هذا تعمل زيها رسمية، وبعدها لو جاء يقول زوروا على الولاش يقولنا راجع الجهات الاخرى. سهل يعني، لانه ممكن يلغي الوكاله هذه، لان الوكاله عقد جائز، الوكاله عقد جائز من الطرفين، يجوز للوكيل ان يقول له انا لست وكيلا لك، ويجوز للموكل ان يقول لست وكيلا لي، الوكاله عقد جائز من الطرفين، يصح لاحد الطرفين الوكيل والموكل ان يفسخ هذه الوكاله طالما انه وكله، حتى لو ما حدد له يعني باليوم الفلاني بالتاريخ الفلاني، فلو انه بعد ان وكله باسبوع وما قد حصل الزواج يتصل عليه انت الان لست وكيلا لي، يكلم بعض الناس فلان هذا مش وكيلي خلاص تنبس. لا يعني ليس بثابت لكن قريبه، يعني مثل هذا قريبه، لانه يمكن دبلجه فيديو، دبلجه الاصوات، دبلجه المقاطع، دبلجه الصور، كان الان نجد في الجرائد يعمل لك راس واحد وجسد واحد ثاني، ما يشك الانسان انه هذا هو، تأتي رسائل جوالات وغير جوالات وأوراق يعني على هذا الحال، وكم من وثائق في يعني الآن يمكن حتى مقاطع الصوت، يعني أخبرني أخ بالعام الماضي ونحن في الحج قال يمكن الآن تأتي بشخص مثلا بشريط محاضرة مثلا لي يأخذ هذا الحروف الألف الباء التاء الحروف الأجيدة كلها يقطعها وركب بها كلمات، الصوت صوتي لكن أقول شنو الكلام هذا، الصوت هو الصوت، وهكذا أيضا مقاطع الفيديو مثل هذه ما يثبت لها شيء، ما يثبت لها حد ولا يثبت لها حق ولا يثبت لها شيء، لكنها قريبة ممكن يعني القاضي يتأكد يفعلوا تحريات ويتأكدوا باعتبارها قرينة فقط، أما أنه يثبت لها شيء ما يثبت لها شيء. طيب إلى هنا وجزاكم الله خير.